بالنسبة لو سمحت نظام، السعودية مثلا محاربة الذين يقيمون بدون إقامة، هل هذا عمل مشروع؟ هل هذا يعني كيف يقيمون بدون إقامة؟ بدون يعني فهل هذا مثلا يلزم على المسلم أن يعني يلتزم بهذا تعليم الدولة؟ أم أن هذا أمر ليس مشروعا؟ هذه المسألة فيها تفصيل. تعليم الدولة لما بكون القوانين توضع بمعرفة هيئة من مختلف الاختصاصات وفيها أهل العلم والصلاح فيجب إطاعتها. لكن حينما يكون الأمر ليس كذلك فما في حرج من مخالفتها إذا لم يترتب ضرر شخصي للمخالف. واضح الجواب؟ واضح. لكن النقطة الأولى، طب الوضع الحالي هل هناك، هل هذا الترتيب تم زي ما فضلتم على؟ لا. يبقى ياتي النقطة الثانية، إذا ما كانش لنا ضرر